تمرين نسرين، بنقرأ الحالة تمام، وبعد كده بنقسمهم مجموعات وعايزينهم يجاوبوا على الثلاث أسئلة دي. إيه هي المشكلات؟ إيه عوامل الخطر؟ إيه الخطوات التالية في رأيك عشان حالة نسرين؟ بعد ما بيخلصوا بنروح بقى سألينهم إيه الأهداف اللي أنت حطيتها لنسرين؟ طب وازاي هتحققوها؟ طبعا وارد جدا ان هم يبقوا عايزين يقولوا لكم ان احنا عرفنا المشكله وان احنا عرفنا عوامل الخطر وسبل الحمايه والكلام ده كله حسب وقتك، لان ده اخر تمرين في اليوم. فانت ممكن تعمل حركه لطيفه، كل مجموعه تقول لي بس مشكله واحده، ايه المشكله؟ تك تك. طيب ايه سبل الحمايه؟ ايه عوامل الخطر؟ اسحب من كل مجموعه حاجه واحده بس عشان ما يحرقش على كل المجاميع. لو قومت مجموعة قالت لي كل المشاكل أو كل عوامل الخطر، خلاص ما هو ما حدش هيتكلم تاني. أو حسب ما انتم مقسمينهم، مجموعة تقول المشكلات، مجموعة تقول عوامل الخطر، مجموعة تقول عوامل الحماية، مجموعة تقول الأهداف يعني. والناس بقى حابين نضيف، بس هي الطريقة الألطف إن كل مجموعة تقول مشكلة، كل مجموعة تقول سبل الحماية، كل مجموعة تقول عوامل الخطر. أهم حاجة عندي الأهداف، عرفوا يصوغوها ولا لا، لأن ده هو ده أساس التمرين. أنت عرفت تحط أهداف لنسرين، طب إزاي هتخطط إن أنت تحققها؟ التمرين لازم بنضمن إنهم حطوا خطة ويستخدموا عوامل الحماية والصمود اللي موجودة عند نسرين واستثمروها تمام. كمان فكرة ان هما لازم يتطرقوا للسلوكيات المسيئة للمعلم واولياء الامور، لازم اسمع في الخطة بتاعتهم ازاي هيتعاملوا مع المعلم اللي بيشتمها، اللي بيوصفها ان هي غبية، ازاي هيتعامل مع اولياء الامور، مع ولي امرها، مع اصدقائها، ازاي هيقدم الدعم النسرين. فانت وانت بتمر على الترابيزات حاول تبص هما بصوا الاهداف واخدين نسرين بس ولا خدوا كل الانساق اللي حواليها، ده مهم جدا جدا. اهم حاجة ازاي هيحطوا خطة علاجية لنسرين، وبسحب منهم بقول لهم شكرا وبنهي اليوم.